الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله القائم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قاله وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الحمد لله القائم فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد فيما دام في الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير نبي ارسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الجليل والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه المسلمون، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا في سفر مع المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فعرض له أعرابي بدوي أخذ بزمام الناقة وقال: يا محمد، أو قال: يا رسول الله، في روايتين، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فكف النبي صلى الله عليه وسلم أي سكت قليلا والتفت إلى أصحابه وقال: لقد هدي الرجل، وفي رواية: لقد وفق الرجل. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: ماذا يا أخا العرب؟ يعني ايش قلت؟ أعد حتى يسمع الصحابة فيدركون ماذا يقول ويعون الجواب بعد ذلك. فأعاد الأعرابي السؤال عن عمل يقربه من الجنة ويباعده عن النار، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك، دع زمام النار. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فعل ما أمرته به دخل الجنة. أيها الإخوة المسلمون، صلة الرحم من الأمور التي أكد عليها الإسلام، وهي سبب كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة. وقد أكد الله تبارك وتعالى ذلك فمدح أولي الألباب الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ما أمر الله به أن يوصل من صلة الرحم والقربات، وحذر الله تبارك وتعالى من القطيعة. قال عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مما بعوضة فما فوقها، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قطيعة الرحم من الكبائر، ولا أريد أن أقف عندها كثيرا، ولكنها مدعاة للرحمة في الدنيا والآخرة. فقد ورد عن ابن مسعود أنه جلس بعد صلاة الصبح وأراد أن يدعو في حلقة من المسلمين، فقال: يا أيها الناس، أنشدكم الله إن كان بينكم قاطع رحم فليخرج، فإن رحمة السماء لا تتنزل على قوم بينهم قاطع رحم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو بردة، يقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ وفي رواية: ألك أم؟ ألك أب؟ فقال الرجل: لا يا رسول الله. فقال: ألك خالة؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأحسن إليها. هذا الخلق هو خلق الأنبياء والصالحين، والذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه. فقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام حريصا على صلة الرحم وهو في الثامنة من عمره قبل أن تأتيه النبوة. فقد روى عمه أبو طالب يقص قصة عن العباس أخوه طالب عم النبي كذلك، يقول: إن ابن أخاك هذا لأمره عجيب، إنني أخاف عليه من كل شيء. أبو طالب يتكلم بالعباس، يقول: إن شأن ابن أخيك لعظيم، إنه في هذا الدين، وإنني حريص على أن يبقى عندي دائما، فإني أخاف عليه. ولقد طلبت منه أمس، وكان ينيمه في كراشه، طلبت منه أمس أن يخلع إزار القسم الأعلى من جسمه لينام في كراشي، الحر شديد، فرأيته كره ذلك، يعني تغير وجه النبي وهو طفل ما يحب أن ينظر إلى جسده أحد، يقول: فكره ذلك، رأيت الكراهة في وجهه وأبى أن يخالفني، رفض، يعني يصير عمه، فقال: يا عم، حول وجهك، فإني ما أريد من أحد أن ينظر إلى جسدي. يقول: فدخل الفراش وهو بالإزار الأسفل، بس القسم الأعلى مكشوف، فدخلت إلى جانبه وحرصت على أن أرى شيئا من جسده، فوالله لقد حيل بيني وبينه بثوب ريحه أطيب من اللب وأجل من الحرير، وما رأيت منه صلى الله عليه وسلم شيئا. كره أن يتكشف، وفي نفس الوقت كره أن يخالف عمه صلة له وبرا به. إذا هي أخلاق الصالحين من أنبياء الله ورسله، والذين يسيرون على قدمهم ويكون رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. وخير البر أيها الإخوة ما كان للأبوين فهم مقدمون على كافة الأقارب. الأبوان يقدمان على كافة الأقارب، لقول الله عز وجل مبين هذه الأفضلية: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال عز من قائل: أن ارسل لي ولوالدي إلي المصير. أيها الإخوة المسلمون، إن بر الأبوين مضرور برضا الله تبارك وتعالى، ولذلك لننتبه إلى هذا الأمر. ما أريد أن أشرح برهما حال الحياة، ما في إنسان ما يعرف أنه من الواجب عليه أن يبر أبويه حال حياته، ولكن الذي أريد أن أتكلم به: لو فرضنا أن إنسانا مات والداه وقد عقهما حال حياتهما، فهل يستطيع أن يتلافى هذا الأمر فيقوم ببرهما بعد موتهما؟ هذا السؤال أصح وأجيب عليه. فما من أحد منكم يجهل أن بر الوالدين واجب على حياتهما وبعد مماتهما كذلك. نعم، الجواب نعم، هناك وسيلة لبر الأبوين بعد موتهما، وقد حصرها الفقهاء في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الولد صالحا في نفسه، إذا مات أبواه وأراد أن يتلافى قصوره أيام حياتهما فعليه أن يسير سيرة حسنة وأن يطيع الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يذهب عنهما الغضب. قال الحسن البصري في قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال: والله ما من شيء يسر الأبوين أكثر من أن يريا ولدهما صالحا طائعا لله ورسوله. وقال عكرمة في هذه الآية: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: والله ما أرادوا صباحة الوجوه ولا جمال الهيئات، وإنما أرادوا أن تكون ذريتهم طائعة لله عز وجل. وقال ابن عباس في هذه الآية كذلك: إن الأب حريص أن يكون ابنه طائعا لله تعالى حتى تقر عينه في الدنيا بذكر الناس الحسن، وفي الآخرة بأن يعفو الله تبارك وتعالى. إذا صلاح الرجل يكسر عقوق الوالدين بعد موتهما فحرصوا على ذلك وكونوا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أتى إليه رجل كذلك وقال: يا رسول الله، هل من شيء من أعمال البر أقوم بها بعد وفاة أبوي فإني قد مررتهما حال حياتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الثاني الذي تتلافى به العقوق، قال: نعم، أن تستغفر لهما وأن تدعو لهما وأن تبرص أصدقاءهما كذلك وأن تنفذ وصيتهما بعد موتهما. كل ذلك يرفع عنك العقوق ويحفل بك أبويك بعد الممات إن فاتك حبهما وأنت وهما في الحياة. فقال رجل: ما أطيب هذا وأحسنه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فافعله، أن تدعو لهما وأن تستغفر لهما وأن تنفذ وصيتهما وأن تبر أصدقاءهما وأن تصل الرحم التي لا تصل إلا عن طريقهما، يعني العمة والخالة وما شاكل ذلك. وفي هذا ترى الصحابة حريصين أيها الإخوة على تنفيذ وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. يروي عبد الله بن دينار يقول: خرجنا مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى مكة، وكان عبد الله بن عمر يركب حمارا وعليه عمامة كبيرة جديدة. قال: وإذا بأعرابي في الطريق، فنزل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن الحمار وسلم على الأعرابي وقدم له الحمار ثم خلع عمامته وأعطاه إياها. قال عبد الله بن دينار: رحمك الله وأصلحك الله، إنه أعرابي يرضى باليسير، فلما أعطيته الدابة وأعطيته العمامة؟ والدابة في ذلك الوقت تعادل السيارة دي. فقال: إنه إن أباه كان صديقا لأبي عمر، وإني سمعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أصدقاء أبيه، وفي رواية: صلته لأهل ود أبي، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة يقول: نزلت المدينة المنورة على ساقيها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة أفضل الصلاة والسلام، فجاءني عبد الله بن عمر فسلم وقال: أتدري لما أتيتك؟ قلت: لا. قال: إن أباك كان صديقا لأبي عمر، وإني سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الوفاء أن يبر الرجل أهل ود أبيه، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. إذا أيها الإخوة، الدعاء لهم والاستغفار لهم وصلة أصدقائهم وتنفيذ وصيتهم، هذا هو الأمر الثاني، كل ذلك مما يكفر عنك العقوق إن كنت قد عقدتهما حال الدنيا. أما الأمر الثالث أيها الإخوة فهي الدعاء لهم والصدقة والاستغفار. وسأتكلم عن الدعاء والاستغفار، وإن بقي وقت تكلمت عن الصدقة لهما حال حياته بعد موتهما. أجمعت الأمة أيها الإخوة المسلمون بلا خلاف أبدا أن الدعاء للميت يصل، وأن الاستغفار للميت يصل ويثاب عليه، وأن الصدقة للميت تصل ويثاب عليها، سواء كان الدعاء من ابن أو قريب أو بعيد، وسواء كانت الصدقة من ابن أو قريب أو بعيد، وسواء كان الاستغفار من قريب أو ابن أو بعيد. والدليل على ذلك أما من كتاب الله عز وجل فقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأكد الله تعالى أن الميت يستفيد باستغفار ودعاء من سبقه من بعده من أهل أو أصحاب أو أمة مسلمة كذلك. وأنتم تعلمون جميعا أننا نصلي على الميت صلاة الجنازة، وأننا ندعو له في الجنازة، والله تبارك وتعالى هذه مفروضة علينا فرض كفاية، فدل ذلك على قبول الدعاء للميت من قريب أو بعيد كذلك، والاستغفار كذلك. وتعلمون أننا بعد الدفن كذلك ندعو للميت، فدل ذلك على أن الدعاء يصل، لأن هذا من المأمور به ومن المسنون. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابته كانوا يقولون: كان النبي يعلمنا إذا دخلنا المقابر ودفننا الميت أن نقول بعد الدفن أن نستغفر الله له وأن ندعو له، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله العافية لكم ولكم. فدل ذلك على وصول ثواب الدعاء للميت كما قلت من ابن أو من بعيد أو من قريب كذلك. أيها الإخوة المسلمون، الدعاء والاستغفار والصدقة كذلك بإجماع الأمة ما خالف أحد في ذلك أبدا، لأن الصدقة سواء كانت من قريب من ابن أو أب أو جار أو بعيد فإنها تصل، لما ورد عن أبي قتادة يقول: جاء بجنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يصلي عليها، لأن الميت كان عليه ديناران دين. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو قتادة: يا رسول الله، دينه عليه ودفع للغريم دينارين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فدل ذلك على قبول الصدقة من قريب فهي أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة المسلمون، هذه الأمور يجب أن نراعيها، فمن كان مقصرا في حق والديه فعليه أن يتلافى ذلك، وعليه أن يكثر من الدعاء والاستغفار لهما. فقد قال بعض التابعين: من استغفر لوالديه في الصلوات الخمس أو وراء الصلوات الخمس فإنه يكتب من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الإخوة المسلمون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيغفر لكم.